سلط عليهم. والرياح أيضا تعلم أن الرياح أصلا فيها ما فيها من الشر العظيم عندما يكون فيه عندما يكون الناس في البحر كما قال الله تعالى جاءنا من بريح طيبة فرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فهنا أيضا هذه المسألة أن الرياح تأتي بما يضر الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الرياح. ليس العلاج في هذا أن تسب الرياح، وهذا أيضا من باب سعة الشريعة الكريمة الغراء التي ما تركت شاذة ولا فاجة ولا شريدة ولا وريدة إلا أتت بها، وهو إغلاق الباب وفتح الباب الآخر. طيب فأغلق الباب فلا تسب الرياح، يعني أنت الآن متضجر مما ترى من هذا الشر لا تسب الرياح، ولكن الأدب الراقي الذي تفعل به في هذا تدينا وتعبدا لله، لأن مسبة الرياح منافاة للعبادة، وأنت في كل أحوالك في السراء وفي الضراء لابد أن تكون عابدا لله تعالى. فما هي عباداتك عند وجود الريح؟ فهنا عبادتك عند وجود الريح أن تكون مطوعا لله تعالى، فتقول اللهم إني أسألك، اللهم إنها استجارة الآن بالله تعالى ودعاء لله تعالى وتضرع. إذن هنا عندما تجد الريح إذا أتت بشر فأنت الآن تفزع إلى ربك لله تعالى، وما من زلزلة وما من شيء يأتي يضر الإنسان ومن البلاء والرزايا إلا ولابد الإنسان أن يفزع إلى الله تعالى بالذكر بالاستغفار بالصلاة، كما قال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. وفي رواية أيضا مسعود قال فاذكروا الله وذكر الله بالصلاة وأعلى الذكر فالاستغفار والدعاء والتضرع لله جل وعلا. إذا إذا وجد الريح وجد فيها ما فيها من الضرر من الضر قال اللهم إنا قال وقولوا اللهم إنا نسألك، اللهم طبعا أصلها يا الله وحذفت الياء وعود عنها بالميم، طبعا المفروض تعود لما قال ما وضعها في الأول تشريفا لاسم الله الأعظم سبحانه جل في علاه، ويا اللهم ولا يمكن أن تجتمع يا اللهم لا يمكن أن تأتي إلا في ضرورة الشعر. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، اللهم وهذه فيها دلالة على التضرع والخضوع ودعاء الله جل في علاه ومسألة الله مسألة المساكين، وأنت تظهر خوفك وفزعك وتظهر أيضا ضعفك لله جل في علاه. حتى وأيضا في هذا باب ربط عظيم جدا بين التذلل والتضرع وبين الريح، ما هو؟ الله مخوف الله ممتاز، هذا عجب عجب من عجب اسمع من سعيد بس سعيد خلق خلق من حول القلب إلى حول الله، من خلق ذلك ما شاء الله والحمد لله، هذه إجابة فعلها بل هي أشد إجابة. هو والحق هذه إجابة شديدة، لكن أنا أريد بقى تفصيل أكثر. هذه إجابة ليك، وشوف الحق في هذا الباب الربط بينهم. من الأسباب لا الربط بينهما عظيم ربوبية الله جل وعلا، عظيم ربوبية الريح فيها ما فيها من عظيم ربوبية الدلاء عظيم ربوبية الله جل وعلا، فيظهر العبد خوفه وفزعه لله جل وعلا وفقره إلى الله جل وعلا بقول اللهم إنا نسألك من خيره، فهو هذه إقرار بعظيم ربوبية الله جل وعلا ثم إظهار الاستقرار لله جل في علاه، وهذه مادة استجابة الدعاء. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان وأن الله تعالى يخرج أناس يعني لا أحد يدنهم، لما قال الله تعالى عيسى عليه السلام قال أخرجت عبادا لا يدن أحد، ما في قوة لأحد أن يجاب هؤلاء، فيأتي عيسى عليه السلام فهو عظيم الربوبية في خلق يأجوج ومأجوج، فيأتي عيسى عليه السلام فينزوي بالمؤمنين إلى جبل الطور فيفزعون إلى الله بالدعاء. فهنا عند رؤية عظيم ربوبية الله جل وعلا لابد الإنسان أن يقر ويخضع ويكون على الفزع الشديد، وهنا يبتهل الله جل وعلا مظهرا لفقره ولضعفه ولعجزه ولحاجته وشدة حاجته لربه جل في علا. قال فقولوا هذا أدب كما قلنا أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عقدية مهمة، ما هي يا حبيبي يا شطار؟ في قوله اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، فيها هذا الكلام فيه دلالة على مسألة عقدية مهمة، ما هي؟ طب ننتظر بعد طول تفكير من حضرتك، ننتظر الأول هؤلاء إيش يحب؟ جزاك الله خير. في أحد قال بذلك سعيد ولا أنت قلت؟ كفر يعني. ممتاز ممتاز جدا، هذه الإجابة السديدة.

هذا هذا هذا لا خلاف فيه. لكن لما أقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به في هذا الباب، أقول أصلا عندما ينسب الأمر في الخير فيكون بالنسبة لله صراحة، وإذا كان الشر لابد أن يكون. طب لما هنا لما هذا هو هذه اللفتة التي تتكلم عنها، هذا التي تتكلم عنها لعلها للمناسبة. خلاص احنا انتهينا من هذا الباب. ايوه نعم تخيل ما هو عندنا لم يصرح واراد بهم ربهم رشدا، هو يعني هو يكون كمسألة ايش تناسب ال نعم تناسب الآيات في هذا الباب. نعم قد يكون كذلك، لكن هي تحتاج إلى تحقيق وتحريف في هذا الباب. لما قال وخير ما أمرت وخير ما أمرت فيه، هو ممكن أن يكون التوجيه وخير ما أمرت فيه أن أن أنها شر وهي فيها شيء من الخير، لأن الريح ما ذكرت القرآن إلا على شر ويعقبها بعد ذلك الخير. نعم ويدل على من خذ سياقا وقال إذا رأيتم ما تكرهون، فلذلك ناسب أن يقول خير ما أمر فيه على العاقبة في هذا في هذا الباب. نعم هذا الحديث حديث عظيم جدا، هذا الباب باب كامل كما قلنا في تمام التوحيد والكلام على حسن الأدب مع الله جل وعلا، وأيضا أن ينأى المرء بنفسه عن أفعال الجاهلية واعتقادات الجاهلية وأقوال الجاهلية، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأقوال ترتبط بالاعتقادات، على أن الأقوال ترتبط بالاعتقادات، ولا يسب الريح إلا أنه يعتقد يعتقد ما يسبه، وقد لا يعتقد لأنه لا يعتقد كفر لو سب منه السب، لكن الأقوال لابد لها من اعتقادات. ولسنا نقول بأن الحكم على القول لا يكون إلا بالاعتقاد أبدا، والله أقطع ذراعي لو حد فهم شيء صدقوني، فأنا أريد أحد فهم شيء يبين لي فهم. أنت قل لي عشان ما تستغربش، فهمت؟ أشك وخليها في عينيك ظاهرة جدا أنها تلمع لمعاني الجاهل. ها؟ لا ها أنا دوي شوية. لا هو ما في أي شيء لمعان عينيه ظاهر جدا في هذا الباب. نعم بس اصبر بقى اصبر خلينا نشوف الكلام. لا أنت ما أتيت بشيء طبقت ليه خلاص. شوف أهو دخل فيه. خلي لمعان عينيك. أنا أريد أن أفهمك شيئا، أنا أقول الأقوال لابد لها من اعتقادات، هذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة يتصرح صلح الجسد كله، فالأقوال تابعة مغارف للقلوب. طيب لكن الحكم يكون مستقلا، لا يقال الحكم على الأقوال لابد له من اعتقاد، هذا اعتقاد من الذي تقول الآن المرجئة، مفهوم؟ وإذا كان أفرق بلطيفة معينة حتى لا يختلط الكلام، لأن قلت الأقوال لابد لها من اعتقادات، فممكن يقول لي إذا الأحكام على الأقوال لابد لها من اعتقادات. لذلك قال بعض العلماء النبلاء قال ان كثر في اهل الشام سب الرسول او سب طيب قال هذا سوء ادب لانه ما في اعتقاد خطا مبين هذا عالم نبيل نجيب وهو تاج فوق الرؤوس طيب اخطا ماذا نفعل نرد الخطا ونقول مبجل انت فوق رؤوسنا تاج ونحن نتقرب الى الله بحبك والاستغفار لك ولكنك اخطات في الشهاده ونرد هذا الشهاده فلا يؤخذ به مفهوم هذا الكلام ولا هذا هو فلذلك نقول الأقوال مرتبطة بالاعتقادات لمن أن القلب محرك وهذا أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لارتباط الظاهر بالباطن هذه مسائل إيمانية مفهوم لكن هناك أحكام مستقلة على الأقوال دون أن يلزم منها الاعتقاد وأحكام على الاعتقاد طيب وأحكام على الأفعال قلنا المسألة لا تكون مرتبطة حتى لا يقال لأن المسألة أي مسألة تراها يعني خرجت عن الدائرة في الأقوال أو الأفعال في الظاهر لابد أن تجد لها إيش الباطن وطبعا وجاء سيرون لها الباطن هذا خطأ بذن قال الله أكبر قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما وما تكلم هم لا يعتقدون ذلك بحال من الأحوال اجعل لنا ذات أنواط فقط فقال قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى مفهوم الحمد لله إذا نقول فؤاد مصمر الأصل هنا التحريم بل قوة التحريم هنا هذه كبيرة وكبيرة لأنها وسيلة إلى سب الله جل وعلا ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عذابا غير الدعاء والبلاء يعتلجان. أيهما أسبق؟ غلب. من وين هذه الفائدة في الطارق؟ من هنا حبيب. خلاص انت عينك اللمعان قل الآن. نعم. المفروض يقول أمني أسألك من خير هذا تبدأ لك هذا صحيح المفروض تترك مساحة للأفاضل هذه فائدة كام؟ عندنا فائدتان إما أتخير واحدة منهما وإما تكون أربعة وتأتي أنت بالخمسة ما رأيكم؟ طيب شدة فقر العباد لله لا صالح فعل الله لابد أن يكون عن حكمة. هذه أريد من مين؟ أين من أين تأتون بها؟ والخميس أذن عليكم أو على الإخوة اللي تدعون. من وين هذا السؤال؟ كيف هذا؟ قوله أمرة وما يكون هذا إلا الحكمة. كيف؟ أين هو؟ فعل الله لا بد أن يكون من حكمة. معظمهم قالوا أن أمرة دي وشرم أمرة دي. ده صحيح بس أنا أريدهم يفصحوا عن ذلك. مش بقى في حكمة من وين بقى فهمت الحكمة من وين أتيت بها خلاص كل هذه الدفترات صحيحة جدا ولا أتى فيه من الناس جميل جدا أريد بقى من وين أتيت بأنه لابد من حكمة الحكمة هي تأخذ من قولي اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح هي تأخذ من هذه اللهم إنا نسألك من خير هذه على ما قالوا الصحيح خير ما فيها وخير ما هو به شر ما فيها شر ما به هذا يدل أننا لابد لها من حكمة ولأن فيها حكمة أمرنا اللهم إننا نسألك من خير فحكمة الله تعالى هي الغالب في هذا الباب فيتعلق الأمر كل أمر يتعلق فيه بخير لأن الله تعالى من حكمته أن يضع الشيء فيه في موضعه ووضع الشيء في موضعه هو أصل الخير وأصل الحكمة. الخامسة بقى الرد على الجبرية كيف؟ إرادة ما تكون إيش؟ بعث مثله إرادة في هذا. لا ما أجلس أنا كل اللهم منا سألك. هو الإرادة ظاهرة جدا كلها. فهذا رد على الجبرية. ممتاز. جزاكم الله خير. الحمد لله. يقول الإمام رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن سب الريح. في مثال النهي عن سب الريح وهذه العلة كما قلنا أن سب الريح مثبت لمن أمرها. أعوذ بالله. قال الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره فقال له لا تقولوا ذلك ولكن قولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها. نعم. قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة الإرشاد إلى أنها مأمورة لأن نص الإنسان قال فإنها مأمورة هذه فيها دراية واضحة جدا أنك إن سببت من أمرها وهذا يوقع الإنسان في الشك. قال الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لما قال خير ما فيها خير وأعوذ بك من شر ما فيها وأمرها بالشر عاقبة إلى خير لأن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. تقول هل القول بأن الحكم على القول لا يستلزم الاعتقاد بإطلاقه؟ ليس بإطلاق ولكن المسألة إذا أتى بقول قد ثبت بالشرع بالكتاب أو السنة والإجماع بأنه كفر فلا يحتاج فيها إلى النظر إلى الاعتقاد. نعم جيد وهذا جيد جدا في تحقيق الأصول هذا. نعم الأقوال الظاهرة والأفعال الظاهرة لا تحتاج فيها إلى نعم. تفضل غلبت يعني نغلبه